بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن أجرون رحمه الله تعالى باب الحال أي هذا الباب لبيان حكم الحال في الإعراب والحال في علم متن اللغة معناه الهيئة للشيء يكون عليه سواء كان هذا الشيء إنسانا أو حيوانا أو جمادا وما أشبه ذلك فهذه الحال يذكر ويؤنث فالحال هذا اللفظ معناه الهيئة والهيئة قد تكون جيدة وقد تكون غير جيدة وما أشبه ذلك وهو في الاصطلاح ما سيبينه ابن أجرون هو في الاصطلاح هيئة وحالة الفاعل عند إيقاعه لفعله على شيء آخر أو حالته عند إيقاعه لفعل حالة نفسه عند هذا الإيقاع للفعل وكذلك حالة الشيء الذي يفعل به الفعل عندما تفعل فعلا بشيء هذا الشيء الذي تفعل به الفعل أو تفعل به فعلا ما حالته عند فعلك به إذن فالحال في الاصطلاح أي الهيئة تكون للفاعل وللمفعول وقد تكون الحال لهما معا للفاعل والمفعول معا في التركيب وهذه الحالة أو الهيئة الأصل في الكلمة التي تدل على هذه الهيئة أن تكون الكلمة مشتقة أي أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبه الفاعل أو أفعل تفضيل أو من أمثلة المبالغة هذا الأصل في كيان الحال أي الكلمة التي يقال لها حال إما للفاعل وإما للمفعول ولذلك يقول مالك رحمه الله رحمة واسعة الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وصف فقول وصف محل الشاهد أي وصف مشتق والمراد بالوصف هنا هو الاشتقاق هو أن تكون هذه الكلمة الحالية مشتقة على زنة وصف اصطلاحي هي أي هذه الزنة زنة اسم الفاعل واسم المفعول أو الصفة المشابهة للفاعل كما تقدمت الإشارة إليه هذه هيئة أو الحال تكون هكذا للفاعل أو للمفعول فابن أجرهم يبين ذلك فيقول الحال هو الاسم قوله الاسم المراد بالاسم أصالة أن يكون مشتقا كما تقدمت الإشارة إليه لأن الاسم إذا أطلق ينصرف إلى الاسم الجامد وإلى الاسم المشتق لكن إذا أطلق فانصرافه إلى الاسم الجامد أولى لكن قد يتناول وقد يكون المراد به الوصف المشتق إذا دل المقام عليه فهنا المقام يدل على أن الاسم هنا هو الاسم الوصف المشتق، لأن الحال لا يكون إلا مشتقا في الأصل، في الأصل إلا مشتقا، الحال في الأصل لا يكون إلا مشتقا كما تقدمت الإشارة إليه. إذن فقوله الاسم يقصد به الوصف، يقصد به الوصف. وقوله الاسم يحمل أو يحتمل أن يكون وصفا كما هو الأصل أي مفرد، ويحتمل أن يكون المراد بالاسم جملة، لكن الجملة ليس باسم في صورته في صورتها، بل قد يؤول بمفرد، وإذا أمكن أن يؤول بالمفرد أمكن أن تقع هذه الجملة حالا، وإذا وقعت الجملة حالا فأوله بمفرد فيعود إلى كونه اسما واحدا. فهذا معنى قوله الاسم. ثم قال بعد ذلك الوصف المنصوب، أي حكم الحال النصب، أي أن الحال ينصب، والناصب يتقدم عليه لا محالة. والأصل في الناصب للحال هو الفعل أيضا، أو ما يلوه مناب الفعل مما يعمل عمل الفعل، فحكمه النصب المنصوب. قوله بعد ذلك المفسر لمن بهم من الهيئات، أي هذا الاسم المنصوب على أنه حال يفسر من بهم، أي ما استتر واختفى من الهيئات، من الهيئات. وقول من بهم الصواب والجيد أن يقال ما استبهم، أي اختفى ولم يكن واضحا من الهيئات في الكلام، فإن الحال يذكر لبيان هذه الهيئات المنبهمة. وما معنى كون منبهما أو مستبهما غير واضح؟ هذا فيه إشارة إلى أن الأصل في الحال أن يأتي، بل الحال فضلة يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، وإذا كان كذلك فليست الحال يذكر دائما لأنه ليس بعمدة، فالعمدة دائما يذكر فهذا يكون مشتبهما، أما الحال فقد يكون مستبهما بل هو الأصل، إذن فيذكر ليعرف. فهذا معنى قوله لمن بهم، أي استبهم من الهيئات. وذلك أنك لو بينت حالا لآت كزيد مثلا تقول جاء زيد، هذه الجملة، هذا هو الكلام، مسند ومسند إليه، تم الكلام، تم الكلام. فإذا سكت فالكلام تام، وزيد عند إيقاعه للمجيء لا بد من حالة يكون عليها، لكنك في ما قلت الآن في المثال تركت ذكر الحال فكان مستبهما، فتقول جاء زيد راكبا، فتوضح هيئة مجيئه أو الحالة التي جاء وهو عليها، فهذا هو الحال، جاء زيد راكبا، فراكبا هنا حال من الفاعل، وراكبا ليس مسندا ولا مسند إليه بل هو فضلة، فجيء به للتوضيح. وإلى أصله الاستبهام وعدم الحاجة إليه كما يحتاج إلى العمدة في الكلام أو إلى العمد في الكلام. ثم قال رحمه الله ممثلا نحو قولك جاء زيد الراكبا، جاء فعل ماض مبني للفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وراكبا حال من زيل الفاعل منصوب لأن حكم الحال النصب والعامل في الحال هو هذا الفعل وزيد صاحب الحال صاحب الهيئة فجاء هو العامل في الحال والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة هذه مسألة تتعلق بصاحب الحال وأما الحال فالأصل فيه أن يكون نكرة ولا يكون معرفة البتة أي على الصحيح إذن فالأصل في الحال النكارة والأصل في صاحب الحال التعريف ولا ينكر صاحب الحال إلا بمصور من المصورات ليس المقام صالحا لبسط ذلك ثم قال ابن أجرون ركبت الفرس مسرجا فركبت فعل وفاعل والفرس مفعول به لأن الركوب وقع عليه من فاعل فهو منصوب ومسرجا هو الشاهد محل الشاهد مسرجا وصف اسم مفعول وصف وهو اسم لأنه اسم مفعول منصوب على أنه حال من المفعول به الذي هو الفرس فهذا مثال لمجيء الحال من المفعول به ونظيره ما لو قلت شربت الماء باردا شربت الماء باردا شربت فعل وفاعل والماء مفعول به وباردا حال من المفعول به الذي هو الماء منصوب ثم قال في التمثيل أيضا أو عند التمثيل ولقيت عبد الله راكبا لقيت عبد الله راكبا لقيت فعل وفاعل وعبد الله عبد مفعول به وهو مضاف واللفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة وراكبا هو الشاهد حال يصلب أن يكون لعبد الله المفعول به ويصلب أن يكون للتائم اللقيت الفاعل يصلح ومثل هذا ينظر إلى ما يريده المتكلم لأن لصلاحية كون الحال لكل منهما لكن لو نظرنا إلى اللفظ نقول هو قريب من عبد الله المفعول به فيقال هكذا لكن مع هذا يحتمل أن يكون للفاعل المتقدم أيضا التركيب لا يمنع هذا لا يمنع هذا ولا هذا إذن فيرجع إلى مراد المتكلم عند تعيينه لأحدهما ولو قال لقيت عبد الله راكبين مثلا فيكون راكبين حالا للفاعل والمفعول معا لأنهم اثنان لقيت عبد الله راكبين أي لقيته راكبا وأنا راكب هذا معناه فيكون راكبين حالا للفاعل والمفعول به وهو صحيح ثم قال رحمه الله وما أشبه ذلك من الحال ثم قال رحمه الله بعد ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة وتقدمت الإشارة إلى هذا ولا يكون الحال إلا نكرة والحال في هذا يشبه الخبر الخبر الأصل فيه أن يكون نكرة الخبر قد يكون معرفة أكثر من الحال لكن الأصل فيه أيضا أن يكون نكرة لكنه قد يعرف الخبر أما الحال فالأصل فيه أن يكون نكرة ولا يعرف هذا فرق ما بينهما تقول مثلا محمد مجتهد، فتلاحظ ان محمد ان مجتهد هو الخبر نكره. وهل لك ان تعرف الخبر؟ نعم، حسب المقامات الاصل فيه يكون نكره. ولذلك يقول صاحب الجامع الجامع بين التسهيل والخلاصه المانع من الحشو والخصاصه، والاصل ان تنكر الاخبار وليس في تعريفها ضرار، اي قد يعرف الخبر اما الحال فلا، لا يعرف، فهو نكره كما قال ابن اجرو، ولا يكون الحال الا نكره كما تقدم في الامثله. تقول لقيت عبد الله راكبا مثلا، او جاء زيد راكبا، فراكبا نكره، والدليل التنكير التنوين في اخره. ثم قال ايضا ولا يكون الا بعد تمام الكلام، اي الا بعد المسند والمسند اليه، وهذا تمام الكلام. ومن ثم فالحال فضلة، أي زيادة على أصل الكلام، كما قال ابن مالك رحمه الله: الحال وصف فضلة، أي ليس عمدة، وإذا لم يكن عمدة فيأتي بعد تمام الكلام كما قال ابن آج الروم، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ثم قال رحمه الله: ولا يكون صاحبها إلا معرفة، وتقدمت الإشارة إلى هذا أيضا، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، وذلك لأن الحال حكم، وهذا الحكم يحكم به على صاحب الحال، فلا بد أن يكون صاحب الحال أولا معروفا لديك ثم تحكم. لكن إذا كان نكرة غير معروف لديك فكيف تحكم عليه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ومعرفته أولا ثم تحكم، وإلا تكون كاذبا أو تخطئ في الحكم. لأجل هذا لا يكون صاحبها، أي صاحب الحال، إلا معرفة كالمبتدأ تماما. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمصور للمصورات، وهكذا صاحب الحال لا يكون نكرة إلا بمصور للمصورات. ومن هذه المصورات على سبيل التقريب والعبور عن هذا، أن صاحب الحال يكون نكرة إذا قدم الحال عليه في الذكر، إذا قدم الحال عليه في الذكر، وذلك إذا وقع صاحب الحال والحال نعتا ومنعوتا، الحال يكون منعوتا صاحب الحال يكون منعوتا والحال يكون نعتا. صاحب الحال إذا كان منعوتا وجاء الحال نعتا، وفي هذه الحالة ما نقول صاحب حال والحال، لكن أقرب لكم الأصل في هذا: تأتي بمنعوت ثم نعت، وهذا والمنعوت نكرة والنعت نكرة، فلو قدمت النعت على هذا المنعوت انقلب النعت المتقدم على المنعوت المتأخر حالا. في هذه الحالة تجد صاحب الحال نكرة لكنه متأخر في الذكر، كما في قول القائل: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل. فقول موحشا طلل الأصل لميت طلل موحش، انظروا منعوت نعت لميت طلل موحش، هذا الأصل، فموهج هذا هو النعت لمنعوت النكرة قدم المنعوت النكرة فقال لمن يتموه هشام طلل فأصبح صاحب الحال نكرة على هذا الغرار. وله النظائر في كلام العرب، ومنه أيضا قول القائل وتحت العوالي في القنا مستظلة ظباء أعارتها العيون الجآذر، وتحت العوالي في القنا مستظلة ظباء، أصله وتحت العوالي في القنا ظباء مستظلة، ظباء مستظلة، فظباء منعود وهو نكرة، ومستظلة النعت وهو نكرة، فقدمنا النعت على المنعوت فانقلب النعت حالا، فصار وتحت العوالي في القناة مستظلة ظباء، فقدم أو فأصبح صاحب الحال نكرة. وهكذا هذا شيء مما يكون مسوغا لمجيء صاحب الحال نكرة. ثم قال رحمه الله باب التمييز. نعم. قلنا جاء زيد راكبا مكفوفا. ايش؟ جاء ايش؟ جاء زيد راكبا مكفوفا. ملفوفا؟ ملفوفا. ملفوف من لفة. اي ملفوفا. ايوه. ملفوفا. ايوه. طيب صحيح. تعربه حالا ايضا من باب تعدد الحال. يقول حالين. ايوه. الحال يتعدد. الحال يتعدد. ها هذه مسألة أخرى. الحال يتعدد، وقد يكون أكثر من اثنين، فالحال يتعدد. ثم قال رحمه الله باب التمييز. التمييز مصدر، مصدر ميز الشيء يميزه تمييزا إذا فصل الشيء وأفرزه عن غيره وكان مختلطا بهذا الغير فيقال ميزه، أي أفرده وجعله على حدة. هذا معناه في علم متن اللغة. ومجرد كذلك، مجرد ميزه ماذا من باب الإفراز وجعل الشيء الذي يكون مختلطا بغيره جعله على حدة فيمتاز، فهذا يقال ميزه ومازه. إلا أن ميز بتشديد العين أو بتكرير العين، الوزن يدل على التكثير للفعل أو المبالغة، وإذا قلت مازه فلا مبالغة ولا تكثير فيه. هذا الفرق من جهة الوزن للفعلين ميز ومازه. فالتمييز التفرقة والإفراز الكثير لشيء من أشياء أو لأشياء من أشياء وما إلى ذلك. وهو في الاصطلاح أن يتقدم لفظ أو أن يتقدم لفظ هذا اللفظ فيه إجمال يحتمل عدة معاني، فلو اكتفيت بهذا اللفظ المتقدم ولم تأتي بالتمييز كان مبهما مجملا، فتحتاج إلى أن تأتي بالتمييز للتوضيح، للتوضيح المراد لأنه مجمل. ومثلا مثلا لو قلت الآن اشتريت 20 مثلا، اشتريت فعل فاعل، وعشرين اسم عدد، واسم العدد يدل على معدود والمعدود ذوات، وعشرون يحتمل أن يكون عشرين، أن يكون عشرين، أن يكون عشرين جهازا، عشرين سقفا، عشرين قلما، عشرين رجلا، إذا أنكر وقوع الشراء على هذه الأشياء وهو كذلك اشترط 20، فيكون في 20 اسم العدد إبهام. ما هو المعدود؟ ما هي الذوات المعدودة التي تريد أن عددها 20؟ فتأتي بما يقال له تمييز، وهذا اللي تأتي به تمييز تطلق التمييز ومصدر على ذا، فتقول مثلا اشتريت 20 كتابا. فإذا قلت كتابا ميزت وأفرزت الكتاب الذي كان داخلا في مجمل المعدود للعدد 20، فصار متعينا واضحا أن هذا العدد يراد بمعدوده 20، فيقال التمييز. وهذا تمييز مفرد أو تمييز ذات عند في اصطلاح النحاة. وقد يكون التمييز تمييز جملة أو نسبة لعل ابن الجرون سيشير إليه، لكن نمثل له لهذا التمييز الجملة. ومع ذلك أن يكون التمييز لإبهام نسبة فعل إلى اسم في جملة سابقة، يكون هذا التمييز مفسرا لهذه النسبة. فمثلا لو قلت أو كما قال جل شأنه واشتعل الرأس شيبا، اشتعل فعل أسند إلى الرأس، فإذا قلت اشتعل الرأس هذا المسند المسند إليه فعل فاعل، تم الكلام الاصطلاحي. ولا يمكن أن تكتفي بهما، لأن المراد من نسبة الاشتعال إلى الرأس غير واضح. لو قلت اشتعل الرأس الذي سيفهم منه من دلالة اشتعال أن الرأس قد احترق، وليس المراد الاحتراق. فبيان المراد يكون بالتمييز لبيان المراد من نسبة اشتعال إلى الرأس. فلذلك قال جل شأنه واشتعل، حكاية عن هذا النبي، واشتعل الرأس شيبا، فشيبا تمييز، تمييز جملة، أي ميز المراد من الاشتعال، لأن الاشتعال قبل ذكر شيبا كان في إبهام. ماذا يراد بالاشتعال؟ ليس المراد بالاحتراق. إذن فجاء شيبا بعد المسند والمسند إليه وبين المراد من نسبة الاشتعال إلى الرأس، فهذا يقال له تمييز النسبة أو تمييز الجملة. فابن آج الروم يبين التمييز فيقول التمييز هو الاسم، هو الاسم. كونه هو الاسم، المراد بالاسمية هنا ما كان اسما مفردا أولا ثم جامدا ثانيا، وليس كالحال من جهة الجمهور أو من جهة الشقاق. فالحال يكون مشتقا والتمييز لا يكون إلا جامدا، هذا من الفروق بينهما، وإن كانت هناك موافقات بينهما لكن هذا من الفروق بينهما. فالتمييز يكون جامدا ويكون مفردا كما تقدم في قوله واشتعل الرأس شيبا، فشيبا هذا لفظة واحدة مفرد، مفرد أي ليس جملة، وهذه اللفظة جامدة. الشيب هذا مصدر في الأصل ويطلق البياض تقول الشاب يشيب شيبا. إذن فشيبا في الأصل مصدر، والمصدر يطلقه العرب كثيرا على ذوات الأشياء. إذن فشيبا تمييز وهو جامد. وقوله بعد ذلك المنصوب، أي أن حكم التمييز النصب، وناصبه ناصب التمييز إما فعل أو ما يدوم رب الفعل، وذلك إذا تقدمت جملة على التمييز كما في قوله واشتعل الرأس. هذه الجملة التي تقدمت على التمييز. فناصب التمييز هو اشتعل الفعل. وقد يكون ناصب التمييز اسما جامدا، وذلك في تمييز المفرد أو تمييز الذات، كما تقدم في قولنا اشتريت 20 كتابا أو قلما. فقلما هذا أو كتابا تمييز، وعامل النصب فيه ذلك المميز قبله وهو 20 هذا هو الذي عمل، لأنه تمييز مفرد أو تمييز الذات، بخلاف تمييز الجملة فالعامل يكون فعلا كما تقدم. وقول ابن آجروم بعد ذلك المفسر لمن بهم من الذوات، المفسر أي الموضح والمبين لما استبهم يستتر من الذوات. من الذوات، ما هذه الذوات؟ أنت إذا قلت كما تقدمت الإشارة إليه اشتريت 20 اسم عدد يدل على الذوات، هذه الذوات معدودات، فهذه المعدودات لا يتبين أو لا تتبين إلا إذا جئت بتمييز بعد اسم العدد. اشتريت 20 كتابا، فكتابا ذات يدل على الذات. إذن فهذا هي الدواء التي يستبهم بعد تقدم المميز فيؤتى بذات يبين المراد. تقدم في اشتعل الرأس شيبا ذات، على كل حال ذات شيء، الشيء ذات يملأ حيز الفراغ على كل حال. فجيء بشيبا أو بشيب وهو ذات، هذه الذات كانت مستبهمة قبل ذلك، لم يكن واضحة من نسبة اشتعال للرأس. وكذلك في تمييز المفرد جيء بذات وهو كتابا كما تقدم في المثال. ثم مثل رحمه الله بقوله نحو قولك تصبب زيد عرقا. تصبب زيد فعل وفاعل، وعرقا تمييز للنسبة التصبب إلى زيد، وذلك أن نسبة التصبب إلى زيد فيه إبهام لكون زيد ليس مائعا غير مائع. تصبب زيد، انتهى الجملة، حصل الكلام الاصطلاحي، لكن في نسبة التصبب إلى زيد إبهام، هل يتصبب زيد وليس بمائع؟ لا. إذن فيميز ويبين المراد من التصبب المسند إلى زيد بتمييز بعد ذلك، فيقال تصبب زيد عرقا. فعرقا رفع الإبهام من نسبة التصبب إلى زيد، كما تقدم في قوله جل شأنه واشتعل الرأس شيبا. فهذا التمييز عند النهاد تصبب زيد عرقا هذا التمييز عندهم وكذلك التمييز في قوله شيبان في الآية من نوع التمييز المحول عن الفاعل، لأنك لو قلت واشتعل رأس الشيب واشتعل شيب الرأس واشتعل شيب الرأس، قال ابن حاتم المعنى صحيح، لأنك إذا قلت اشتعل شيب الرأس نسبة الاشتعال إلى الشيب يفهم منه البياض، هكذا يقولون. وكذلك لو قلت هنا في مثال ابن آجروم تصبب زيد عرقا فقلت تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فتجد أن عرقا الذي كان تمييزا هو الفاعل تصبب، ولأن زيدا لم يكن مانعا حتى يتصبب فحصل في إسناد التصبب إليه إبهام، فرفع هذا الإبهام بعرقا بعد ذلك هو التمييز. ثم قال وتفقأ بكر شحما، كذلك شحما شاء هو الشاعر، تمييز جملة أو نسبة على غرار ما تقدم في تصبب زيد عرقا. وطاب محمد نفسا، كذلك تمييز محول عن الفاعل، أي طابت نفس زيد، وذلك أنهم يقولون العرب تقول طاب الزرع أو الشيء مما يمكن أن يؤكل أو كذا، واستعمال الطابة في هذه الأشياء المحسوسة التي تؤكل هذا كثير في كلام العرب، فإذا قلت الطاب فلان هذا الطيب لا يكون لشيء محسوس بل يكون لأمر معنوي، تقول فلان طاب زيد فيكون المراد به طيبا معنويا نفسانيا محله القلب. فإذا قلت طاب زيد فحصل في هذا إبهام في نسبة الطاب إلى زيد، حصل فيه إبهام، ما المراد بهذا الطيب؟ فتقول طاب زيد نفسا، أي نفسه التي تطيب، وهذه النفس هي القلب، في القلب، فالطيب أمر معنوي. وإذا كان كذلك فلا بد أن تأتي بتمييز يبين المراد من نسبة الطاب إلى زيد وزيد محسوس، فتأتي بنفسا الذي هو دليل على المراد من أن الطيب في القلب أو شيء معنوي، فتقول طاب زيد نفسا، فيكون نفسا على هذا التمييز محول عن الفاعل، أي طابت نفس زيد. واشتريت 20 قلما، أو واشتريت 20 غلاما، غلاما هو الشاعر، وهذا من قبيل تمييز المفرد أو الذا، لأن غلاما تمييز لعشرين فقط، تمييز للفظة 20 و20 مفرد، وتقدم قبل 20 جملة ليس فيها إبهام، إنما الإبهام في 20 العدد. فإذا قلت غلاما تبين المراد أو انكشفت الذات التي تعد وهو غلام. وملكت 90 نعجة، كذلك من قبيل نعجة تمييز ل90. وزيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا، الشاهد أبا، فأبا هذا التمييز وهو تمييز محول عن المبتدا، محول عن المبتدا. وأصل الكلام أنك إذا قلت زيد أكرم منك ووقفت على هذا فيكون المراد أن زيدا يفوقك في الكرم، والحال أنك لا تريد ذلك، تريد أن زيدا أكرم منك من جهة الأبوة، ويكون مرادك هكذا. يعني فإذا كان مرادك هكذا وهو قصد الأبوة أو قصد جهة الأبوة، فلا بد من تمييز، فتقول زيد أكرم منك أبا، لا أن زيدا أكرم منك أنت. إذن فتقول زيد أكرم منك أبا، فأبا تمييز محول عن المبتدأ، وأصله أبو زيد أكرم من أبيك، أبو زيد أكرم من أبيك، فأبو هذا الذي هو المبتدأ حول وجعل تمييزا وأخر، فلما أخر انفصل عن المضاف إليه وزيد، فجاء زيد الذي كان مضافا إليه مجرورا جاء مكان المبتدأ المرفوع فارتفع ارتفاعه، فصار زيد أكرم منك أبا، فحولت لفظة أبا الذي كان في الأول مبتدأ حول الأخير وجعل فضلة وتمييزا. فهذا النوع من التمييز المحول للمبتدأ. وكذلك قوله قول ابن أجر الروم في المثال الآخر وأجمل منك وجها، وأجمل منك وجها، فوجها هذا تمييز محول عن المبتدأ نظير ما تقدم، لأن التقدير وجه زيد أجمل من وجهك، هذا الأصل، وجه زيد أجمل من وجهك. فقال فحذف وجه هذا وأخر، أي فصل عن زيد، وجه زيد أجمل من وجهه، فوجه هذا أخر، وزيد الذي كان مضافا إليه صار مبتدعا، فصار زيد أجمل منك وجها. فهذا نوع من التمييز المحول عن المبتدع. وقد يكون التمييز محولا عن المفعول به، كما في قوله جل شأنه وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا هذا التمييز هو أصله مفعول به، أصله وفجرنا عيون الأرض، فجعل تمييزا فصار وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا تمييز محول عن المفعول به، وهكذا. وقد يكون التمييز في الجملة وليس تمييز مفرد ولا ذات، قد يكون غير محول البتة، لا عن المبتدأ ولا عن هذا المفعول به ولا عن الفاعل، كأن تقول امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء فعل وفاعل وماء تمييز، لكن هذا التمييز في هذه الجملة أو بعد تمام الكلام الإصطلاحي هذا ليس محولا عن شيء مما تقدم ذكره، وذلك لو أردت تقدير التحويل لفسد المعنى والإعراب تحت المعنى، فإذا فسد المعنى فسد ما يبنى على هذا المعنى من تركيب لفظي، كأن تقول لو قلت في امتلأ الإناء ماء، فأردت أن تجعل ماء هذا وتمييز تريد أن تجعله فاعل، أن يكون تمييزا محولا من الفاعل، لم تنع المعنى، لأنك ستقول امتلأ ماء الإناء، امتلأ ماء الإناء، وهل هذا المعنى صحيح؟ ها؟ إيش؟ لا صح، امتلأ ماء الإناء، الماء يمتلئ؟ لا، الإناء هو الذي يمتلئ. فإذا قلت امتلأ ماء الإناء فسد المعنى، فدل ذلك على أن هذا التمييز غير محول. ثم قال رحمه الله: ولا يكون إلا نكرة، لا يكون التمييز إلا نكرة. وهذا حكم أو حالة يوافق الحال الذي تقدم فيه، الحال أيضا نكرة والتمييز كذلك نكرة. ولا يأتي التمييز معرفة البتة، وما وجدته من التمييز معرفا فاعلم أنه على خلاف الأصل، واعلم أن مثل ذلك يكون في الضرورات الشعرية وللضرورة أحكامها. ثم قال رحمه الله: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذا ما يشارك التمييز فيه الحال، وهو أن كل منهما فضلة، أي زيادة يؤتى بها بعد تمام الكلام الاصطلاحي للتوضيح والبيان. ثم قال رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء مصدر استثنى الشيء استخرجه، سواء كان ماء أو كان أي شيء، سواء كان ماء من البئر أو غير ذلك، فتقول استثنيت الماء من البئر، أي استخرجته واستنبطته من البئر. فهذا معنى الاستثناء، أي الاستخراج لشيء من شيء، هذا معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما، إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من حكم ما قبلها، أي من حكم ما قبل إلا، فيكون بهذا الاستثناء. أي تقول مثلا، تقول جاء القوم إلا زيدا مثلا، فجاء القوم إلا زيدا، زيدا هذا مستثنى، أي مستخرج أو مخرج من حكم ما قبل إلا، أي الحكم المسند إلى شيء قبل إلا هم القوم، استثنيت ما بعد إلا من ذلك الحكم الذي هو المجيء، جاء القوم إلا زيدا، فأخرج زيدا من حكم القوم الذي هو المجيء. فهذا هو الاستثناء عند النحاة، وهذا الإخراج لهذا الحكم يأتي في أساليب العرب، أو هناك أسلوب يدل على هذا الإخراج. هذا الأسلوب يحتوي على أداة الاستثناء، أو يحتوي على ثلاثة أركان: الركن الأول المستثنى منه مع الحكم المتقدم على إلا أو إحدى أخواتها، والركن الثاني أداة الاستثناء وهو إلا، والركن الثالث المستثنى. فهذا الأسلوب بهذا الترتيب يحصل الاستخراج أو الاستثناء في اصطلاح النحاة. وأم الباب لهذا الاستخراج هي إلا، هي أم الباب. ولهذه الأم توابع، وابن أجروم أشار إلى هذه الأم مع ما يتبعها من الأدوات، فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا، وإلا حرف باتفاق. وغير، وغير اسم باتفاق، إلا أن لفظة غير كما يقول الإمام السيبويه في الكتاب ليس متمكنا في الإسمية، لكن على كل اسم اسم. وسوى وسوى وسواء وسواء وخلا وعدا وحاشا، هذه الأدوات. ثم يبين ابن آجره ما يترتب على أو ما يكون أو ما يوجد من الأحكام المترتبة، من الأحكام الإعرابية المترتبة على ما بعد إلا وهو المستثنى، فيقول: فالمستثنى بإلا ينصب، فالمستثنى بإلا ينصب بشرط إذا كان، إذا كان الكلام موجبا تاما. إذا كان الكلام موجبا تاما، قول إذا كان الكلام موجبا تاما، الإيجاب في الكلام أن لا، أن لا يتقدم على هذا الكلام نفي أو استفهام. والمراد بالتمام أن يكون المستثنى منه مذكورا قبل إلا. فإذا كانت الجملة هكذا والأسلوب الاستثنائي هكذا، فإن حكم ما بعد إلا من المستثنى هو النصب. نحو: قام القوم إلا زيدا. إذن فزيدا ينصب باتفاق عند جميع العرب الأرباع. قام القوم إلا زيدا، فتنصب زيدا لما تقدم من شروط وجوب نصبه في مثل هذا الأسلوب الاستثنائي. وخرج الناس إلا عمرا، كذلك تنصب عمرا، تنصب عمرا وجوبا، لأن الاستثناء تام بذكر المستثنى منه في الكلام، وموجب أي لعدم تقدم نفي على هذا الأسلوب، فيجب نصب المستثنى. والناصب للمستثنى في هذه الحالة، إذا في هذه الحالة هو إلا، هو إلا عند الطائفة من النحاة، وقد يكون الناصب على رأي طائفة أخرى هو إلا مع ما تقدم من هذا الفعل الذي قبل إلا، إذا كان الكلام تاما موجبا. لكن ما عليه الظاهر ما عليه النحاة أو المحققون منهم هو أن يكون الناصب هو إلا فقط في هذه الحالة. هذا أسلوب. وأسلوب آخر من أساليب الاستثناء أشار إليه ابن عجرومي بقوله: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. هذا الأسلوب الذي تقدم وهو تام موجب، إن فيه إيتي قبل هذا الذي تقدم من الكلام التام الموجب، إيتي بنفي فيرتفع الإيجاب. فإذا ارتفع الإيجاب والمستثنى من وجود في الكلام، ولا بد، فعندئذ يكون للمستثنى الذي بعد إلا حكمان إعرابيان. الأول أن يكون هذا المستثنى بدلا من المستثنى منه، بدل بعض من كل عند أهل البصرة، وعلى العطف عند أهل الكوفة. تقول: ما قام أحد أو ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، فزيد بدل من القوم ومرفوع، وزيد بعض منهم وقد أبدلناه منهم أو من القوم، فيكون زيد في هذه الحالة بدل بعض من كل. هذا وجه. ويجوز النصب فتقول ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا على أصل الاستثناء، وهذا عربي جيد كما نص عليه الإمام السيبوي في الكتاب، إلا أن البدل هو الأرجح عند جمهور النحاة. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، أي هنا انتخب اتباع ما اتصل على أنه بدل بعض من كل، أو على العطف بشرط أن يكون هذا الاستثناء متصلا، أي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كما في هذا المثال ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، فزيد من القوم، بخلاف ما لو قلت ما قام القوم إلا حمارا، فحمار ليس من جنس القوم، ففي هذه الحالة يجب نصبه. ها، يجب نصبه. هذا الوجوب للنصب عند بعض العرب، وبعضهم يقول يجوز أن تتبعه أيضا، إلا أن الفرق بين الحالتين هو أن تنظر إلى اتصال أو انفصال الاستثناء. فإذا كان متصلا في هذه الحالة التي فيها النفي، إذن أبدله، أبدل المستثنى من المستثنى منه، بدل بعض من كل، نحو ما قام أحد إلا زيدا، إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا، هذه حالة ثالثة، وإن كان الكلام ناقصا، ونقصان الكلام لا يكون في الأسلوب الاستثنائي إلا بالنفي وحذف المستثنى منه في الكلام، وحذف المستثنى منه في الكلام بشيئين، يتقدم نفي ويكون المستثنى منه قبل إلا قد حذف، فيكون الكلام ناقصا، يسمونه كلاما ناقص. وإذا كان كذلك فما بعد إلا يكون على حسب العوامل التي قبل إلا. وفي هذه الحالة ليس هناك ما يقال له استثناء، أي استخراج، لكن هناك أداة الاستثناء، لكن الإخراج ما حصل بالفعل، بل قد يحصل ما يقال له حصر في علم المعاني. مثاله نحو ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، فزيد فاعل لقام الذي قبل إلا، والمستثنى منه محذوف. وما ضربت إلا زيدا، فزيد مفعول به لضربت، وما مررت إلا بزيد، فزيد مجرور بالباء. وليس هناك ما يقال له نصب الاستثناء أو بدل وما أشبه ذلك. فهذا هو الأسلوب الثالث من أساليب الاستثناء. هذه ثلاثة الأساليب هي أصول أساليب الاستثناء، وقد تتفرع فروعا عن هذه الأساليب، لكن هذه الأصول تبنى عليها غيرها. ثم قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور ليس غير. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.